على صراط الله المستقيم العلم بالهدى لتفعله ولتقوم به، والعلم بالباطل والمحرم لتتقيه. ومن هنا قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري الشيء الذي يتقيه ويجب عليه أن يحذر منه ما هو، كيف يتقيه؟ فاقد الشيء لا يعطيه.